بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. آمين آمين. الله. طبعا هناك طوعة في السوق للكتاب أحبابنا، معزوة أو منسوبة كذلك إلى عمر، إلى الشيخ الإمام كذلك عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي، كلاهما الشيخ البابرتي رحمه الله تعالى والشيخ الغزنوي كلاهما كان معاصرا للأمير الذي أهدي له الكتاب، كلاهما كان معاصرا للأمير الذي أهدي إليه الكتاب. يعني في الواقع أنا لم أحقق المسألة جيدا، هل الكتاب يعني الفقير لما طبعت الكتاب عزوته للشيخ البابرتي حسب المخطوط الذي كان بين يدي، وهذا من زمن بعيد ولم أحقق نسبة الكتاب، ولكن الذين قاموا بطبع الكتاب مرة ثانية وعزوه للشيخ عمر الغزنوي رحمه الله تعالى قالوا حققوا المسألة، وأن رأوا أنهم أن نسبة الكتاب إلى الشيخ الغزنوي أصح من نسبته للشيخ البابرتي. على كل، نحن المهم محتوى الكتاب، محتوى الكتاب كلاهما حنفي المذهب، كلاهما حنفي المذهب، فمحتوى الكتاب يعني الكتاب في الواقع في جملته كتاب خال صراحة من الحشو، خال من التعقيد، خال من الإطالة، كأن الشيخ سبحان الله يعني أراد فقط أن يذكر فيه ما فيه فائدة للطالب دون أن يتعرض، دون أن يتفنن بالتعبير يعني فيكثر من الكلام، وسنجد ذلك في واضحا أثناء الكتاب. وإن كانت المقدمة الآن الشيخ يذكر مقدمة، يعني يظن الواحد أن الشيخ سيسهب في الكلام في الشرح، لا، المقدمة الذي ذكر التي كتبها يتحدث فيها عن الأمير الذي أهداه الكتاب، وبعد ذلك يشرح في الكتاب. الكتاب على كل، أنا قرأته أكثر من مرة، وفي الواقع أنا وجدته نافعا مفيدا مختصرا وسهل العبارة، يعني خال من التعقيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. وأحبابنا كما اعتدنا إحنا في القراءة نحاول في قراءة أي كتاب أن نراجع المعلومات معا، نتدارس المعلومات السابقة أو بعض المعلومات السابقة التي مرت معنا في دروس في السابقة من كتب سابقة، فنحن إن شاء الله الآن سنستحضر كثير من المعلومات التي مرت معنا كي لا ننساها وتبقى دائما في أذهاننا إن شاء الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه، الواسع جوده وعطاؤه، القديم جده وإحسانه، العميم طوله، المنزه في ذاته عن كل شبيه ومثال، المتعالي في صفاته عن التغير والزوال. الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه. صار معلوم لدينا أحبابنا أن الحمد لغة هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، سواء كان في مقابلة نعمة أم لم يكن في مقابلة نعمة. هذا تعريف الحمد في اللغة. أما تعريف الحمد في الاصطلاح، وهذا كله كما قلنا الآن من باب المذاكرة لما مر معنا في الماضي، أما تعريف الحمد اصطلاحا كما ذكرنا أكثر من مرة، فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ يخبر عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما، يعني سبب هذا الحمد هو الإنعام من حيث كونه منعما على الحامد أو على غيره، سواء كان ذلك هذا الحمد قولا باللسان تقول فلان ما شاء الله كريم، فلان عالم إلى آخره، سواء كان قولا باللسان أو فعلا أو اعتقادا بالجنان، يعني تعتقد في القلب أن هذا الذي أنت أثنيت عليه بلسانك هو يستحق هذا المدح والثناء، هذا يسمى الحمد القلبي. الحمد القلبي أنك عندما تنطق بلسانك فتقول فلان عالم، تعتقد بقلبك أنت أنه عالم، أما إذا مدحت بلسانك وقلت فلان عالم وأن تعتقد بقلبك أنه جاهل، هذا يسمى نفاقا لا يسمى حمدا. إذا سواء كان قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان، وذكرنا ذلك مثالا أن يقوم الولد لأبيه، قلنا هذا نوع حمد، هذا نوع من أنواع الحمد، أن تقوم لأبيك، نعم، أن تقوم لأستاذك، أن تقوم لوجيه من الوجهاء، لكبير مثلا، هذا نوع من أنواع الحمد إذا كان هذا في مقابلة نعمة، إذا كان في مقابلة النعمة. إذن هذا هو الحمد، الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه. وذكرنا في السابق أحبابنا إذا كنتم تذكرون أن الواجب الواجب إما ذاتي وإما عرضي، الواجب إما ذاتي وإما عرضي، وقلنا الواجب الذاتي، الواجب الذاتي قسمان، قسمان واجب مطلق وواجب مقيد، واجب مطلق وواجب مقيد. وقلنا الواجب المقيد، العفو، الواجب الذاتي، الواجب الذاتي المطلق، قلنا الواجب قسمان إما ذاتي وإما عرضي، الواجب الذاتي قسمان واجب مطلق وواجب مقيد. فالواجب المطلق الذاتي هو كذاته تعالى وصفاته، هذا واجب مطلق ذاتي. والواجب الذاتي المقيد، المقيد هو كتحيز، كالتحيز للجرم، كالتحيز للجرم، فهذا واجب، واجب مقيد بدوام الجرم، هذا الواجب الذاتي. أما الواجب العرضي هو كوجودنا في هذا الوقت، هذا يسمى واجبا عرضيا، هو عرضي. لماذا عرضي؟ إنعام، قال لأنه لم يجد، لم يجد إلا لتعلق علم الله به. وجود الله عز وجل واجب ذاتي مطلق، الحمد لله الواجب وجوده، فوجوب وجوده تعالى وجوب ذاتي مطلق، وبقاؤه كذلك، ذلك البقاء وجوبه ذاتي وكذلك مطلق. الواسع جوده وعطاؤه، الواسع جوده وعطاؤه. طبعا هناك فرق بين الجود والعطاء، هناك فرق بين الجود والعطاء. الجود كثرة العطاء من غير سؤال، الجود كثرة العطاء من غير سؤال، نعم. أما العطاء فهو مخصوص بالسؤال، فالواسع وجوده وعطاؤه، فالله عز وجل أعطانا أكثر ما يعطينا الباري تبارك وتعالى، يعطينا قبل أن نسأل، فهذا الجود. وكذلك وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فكذلك يعطي الباري جل وعلا إذا سأل العبد ربه. قال الواسع جوده وعطاؤه. القديم بره وإحسانه، وهذا كلام في غاية الدقة، قول الشيخ رحمه الله القديم بره وإحسانه، يعني الله عز وجل متصف بالبر والإحسان، متصف بالبر والإحسان منذ الأزل، منذ الأزل، يعني لم يكتسب البر والإحسان بسبب خلقه الخلق، يعني قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى كان بارا وكان أو كان برا، كان برا وكان محسنا جل جلاله. العميم طوله، العميم طوله، أصل الطول الإنعام، أصل الطول الإنعام والفضل. قال الله تعالى في سورة غافر أظن حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول، صاحب الطول سبحانه وتعالى. إذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذي الطول، قال ذي النعم، يعني جل جلاله الله ذي النعم، صاحب النعم. العميم طوله، العميم طوله، ما المراد بالعميم طوله؟ أراد الله تعالى أن أنعام الله عز وجل لا يختص بفئة دون أخرى، لذلك قال الباري جل وعلا في القرآن، قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالعميم طوله يعني نعم الله عز وجل غير النعم العامة، طبعا النعم العامة لك نعم مخصوصة هي خاصة بمن يسألها وخاصة بمن يتعرض، بمن يتعرض لأسبابها. نعم، أما النعم العامة فربي عز وجل يعطيها لكل الناس كالبصر الصحة العافية إلى غير ذلك. العميم طوله، المنزه في ذاته عن كل شبيه ومثال، المنزه في ذاته عن كل شبيه ومثال. ما هو التنزيه؟ التنزيه كما قلنا أكثر من مرة هو عبارة عن تبعيد، إن صح التعبير، تبعيد الرب جل وعلا عن أوصاف البشر، هذا هو التنزيه. نعم، فأنت عندما تنزه الله، فعندما تقول أنا أنزه الله عز وجل، ماذا يعني أنك تنزه الله عز وجل؟ معنى ذلك أنك تعتقد، تعتقد بأن الله عز وجل يستحيل أن يتصف بأوصاف البشر، منزه عن كل نقصان، أوصاف البشر كلها أوصاف نقصان. نعم، فأنت عندما تقول أنا أنزه الله عز وجل، يعني أعتقد بأن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يتصف بأوصاف البشر. لذلك قال الشيخ رحمه الله: المنزه في ذاته عن كل شبيه ومثال، عن كل شبيه ومثال. طبعا هناك كلام طويل أحبابنا حول معنى الشبيه والمثال، وعندنا ثلاث أشياء، عندنا ثلاث أشياء، عندنا الشبيه وعندنا المثال وعندنا كذلك النظير، النظير، وتكلمنا أكثر من مرة حول هذه الأمور الثلاثة. والذي يرجع إلى كتاب الفروق للشيخ العسكري يجد أنه ذكر فروقا متعددة مختلفة للعلماء حول هذه الكلمات الثلاثة. ولكن الذي شاع بين المتكلمين، نعم، الذي شاع بينهم ويذكرونه في كتبهم أن الشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، الشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، وعندنا النظير، النظير هو المساوي ولو في بعض الوجوه، أما المثيل، أما المثيل هو المساوي في جميع الوجوه. نعم، هذا الفرق بين الشبيه والنظير والمثيل. فلا شبيه لله تعالى ولا نظير ولا مثيل له. نعم، فمهما أنت حاولت، مهما أنت حاولت أن تتخيل، تتوهم، تتصور في ذهنك صورة للباري جل وعلا، لن تستطيع، لن تستطيع ذلك. ليه؟ لأنه دائما أنت الذي تتصوره أو تتخيله في مخيلتك، لابد أن يكون هناك في خزان معلوماتك نظائر له أو أمثال أو أشباه، والله عز وجل لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل، فكيف لك أن تدرك، أن تدرك له حقيقة من الحقائق دون التي عرفك الله عليها. فالله لا مثيل له ولا شبيه ولا نظير. قال المتعالي، المتعالي يعني المترفع، المتعالي المترفع في صفاته عن التغير والزوال. المتعالي المترفع في صفاته عن التغير والزوال، لأن أحبابنا كما تعلمون كل من التغير والزوال من سمات وأوصاف الحوادث، وذلك لأن التغير إن حدث فلا بد من وجود المغير، إن حدث التغير لا بد من وجود المغير الذي أثر في الذات المغيرة فغيرها. فقبول الذات لأثر الغير دليل على أن ذلك الغير المؤثر هو ذو سلطان وقهر على من قبل أثر التغيير. وكذلك الزوال هو من صفات الحوادث، لأن من صفات الله عز وجل التي استقرت عندنا وعلمناها أن الله واجب الوجود، أن الله قد قام الدليل العقلي على ذلك. ومعنى واجب الوجود أنه لا يقبل العدم، لا يقبل العدم. فإذا قبل الزوال يعني يكون قد العدم، وهذا مخالف لما قام عليه الدليل العقلي. لذلك قال المتعالي في صفاته عن التغير والزوال. فصفات الله عز وجل ليست متغيرة وكذلك ليست زائلة، فهي ثابتة لله جل وعلا. قال والصلاة على رسوله الذي أرسله بالحق داعيا. لن نطيل الكلام عن الصلاة، ولكن نتذكر معا أن قول الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى عندما ذكرناه أكثر من مرة أن التحقيق أن الصلاة من الله تعالى إنما هي إنعام الله عز وجل المقرون بالتعظيم. هذا معنى إيش؟ الصلاة من الله عز وجل هو الإنعام المقرون بالتعظيم. لماذا؟ هل هناك إنعام غير مقرون بالتعظيم؟ طبعا هناك إنعام مقرون بالإجلال. أنت عندما تعطي فقيرا على مرأة ومسمع من الناس تعطيه فلوس وتقول له خذ هكذا باستعلاء وكبر، فأنت تذله وتحتقر، أنت أنعمت عليه ولكنك أذللته، كان هذا الإنعام مقرونا بالإذلال. نعم، فالصلاة من الله جل وعلا هي الإنعام المقرون بالتعظيم. نعم، ومن الملائكة والإنس والجان هي الدعاء بأن يعظم الله عز وجل المصلى عليه ويشرفه. نعم، وقال الشيخ الدسوقي فيما قال وما شاع من أن الصلاة إذا كانت من الملائكة هي الاستغفار ومن الإنس والجن هي التضرع والدعاء، قال فهذا خلاف التحقيق. قال والصلاة على رسوله الذي أرسله بالحق داعيا وللخلق هاديا. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الدجى رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. وبعد، فإن أجل العلوم وأعلاها وأوجبها على العاقل تحصيلا وأولاها، يعني إذا أنت أوجب العلوم عليك التي أنت تريد أن تحصلها أيها المكلف، نعم، هو هذا العلم الذي تتحدث عنه وهو علم الكلام. قال علم أصول الدين، علم أصول الدين الذي يشتمل، طبعا سيأتي الكلام الحديث حول معنى إيش علم أصول الدين، لذلك نقف عندها الآن. علم أصول الدين الذي يشتمل هذا العلم على معرفة الله تعالى التي هي أصل كل علم. إذا قالوا علم الكلام هو أصل العلوم كلها، طبعا لما يقول العلماء علم الكلام أو علم أصول الدين هو أصل العلوم كلها، يقصدون بذلك العلوم الشرعية يعني عندنا العلوم الشرعية بأنواعها وكثرتها، هذه كلها علم الكلام هو أصلها، لأنك لو لم تؤمن بالله عز وجل لما قرأت القرآن ولما قرأت التفسير ولما قرأت الأصول والفقه والحديث وغير ذلك. فهو فالعلوم الشرعية كلها قامت ونشأت من علم الكلام. قال التي هي أصل كل علم ومنشأ كل سعادة. طبعا الذي يعرف الله عز وجل، يعرف الله عز وجل المعرفة التي عرف الله بها عباده نفسه عليها ويوقن بذلك يقينا كاملا، هذا الإنسان في سعادة لا يعلم حقيقتها إلا من ذاقها. حتى هذه الساعة السعادة متفاوتة حسب اليقين وحسب الإيمان. قال لأجلها خلقت ثقلان، على ما فسر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعرفون. ابن عباس هو الذي فسر هذه الآية، هذا القول ترجمان القرآن، وهذا وجه من وجوه التفسير ويعني قول من أقوال هذا تفسير هذه الآية. وقد سماه النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سمى هذا العلم رأس العلم، سمى علم أصول الدين سماه رأس العلم، حين سأله أعرابي وقال له علمني غرائب العلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا عملت لرأس العلم؟ إذن وهذا توجيه من سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنك إذا ما أردت أن تبدأ بالعلم فينبغي عليك أن تبدأ بأساس العلوم. يعني مثلا تجد بعض الطلاب يريد أن يقرأ الفقه مباشرة، يأتي للشيخ يقول له أنا أريد أن أقرأ حاشية ابن عابدين. طب يا أبني أنت ماذا قرأت أولا؟ يقول لك وأنا حضرت دروس فلان وفلان. ماذا قرأت من الكتب الفقه؟ فتجده قرأ مقتطفات من نور الإيضاح، مقتطفات من مراقي الفلاح، مقتطفات من هذا. ما ينفع. ينبغي أنت أول شيء أن تكون قرأت الأصول، أصول هذا العلم، أساسيات هذا العلم، إنما رأس هذا العلم ما هو؟ أن تقرأ مثلا تفهمه تحفظه تتقنه. تقول أنا تفقهت على كتاب مراقي الفلاح في العبادات، يعني كتاب المراقي هو شيخي أرجع إليه في جميع مسائل العبادات. هذا ما أرشد إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قال ماذا عملت برأس العلم؟ فقال الأعرابي وما رأس العلم؟ قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معرفة الله. فإلى أساس أصل العلوم الشرعية معرفة الله تبارك وتعالى، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم. والله تعالى لما كان أجل وأعظم من كل موجود كان العلم به أجل العلوم وأهمها تحصيلا وأحقها تعظيما وتبجيلا. لا مطمع في النجاة إلا بحصوله. لا مطمع في النجاة يعني النجاة يوم القيامة. حتى في الدنيا أنت إذا أردت أن تنجو، حتى أنت في الدنيا إذا أردت أن تنجو من الهم والغم، من الضيق، من الكروب، أن تعيش في سعادة كاملة، عليك أن تتقن هذا العلم. بعد أن تتقنه عقليا وفكريا، أن تتقنه تذوقا، أن تتذوق، أن تعيش مع هذا الذي غذيت به عقلك، أن تعيش معه في القلب كذلك في الباطن. فعندها تنجو، عندها يعني كلنا يعلم يؤمن بالقضاء والقدر بلسانه ربما وبعقله، ولكن هل يؤمن بهذا بالقضاء والقدر تذوقا وتعايشا مع هذا المعنى الإيمان بالقضاء والقدر، بمعنى أنه عندما ينزل البلاء أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلامة والعافية، عندما ينزل البلاء هل أول ما ينطلق من جوارحه ومن قلبه وعلى لسانه الاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أم يتأفى ويتضجر ويتكلم بكلمات ثم بعد ذلك يرجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا الواحد منا ينبغي أن يتعايش مع هذا العلم، أن يعيش مع هذا العلم الذي علم عقله به، ينبغي أن يعيش معه في حياته. قال لا مطمع في النجاة إلا بحصوله، ولا فوز بالدرجات إلا في وصوله، وقد تفرقت الفرق فيه، لكن الفرقة الناجية منها التي أشار النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليها بقوله والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال السنة والجماعة. قيل وما السنة والجماعة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فينبغي للعاقل أن يلازم طريق أهل السنة والجماعة ويجانب طريق أهل الأهواء والبدعة، فإن أولى الطريقة التي كان عليها الصحابة، فإن أولى الطريقة يعني أولى الطرق التي تنهجها أنت في الوصول إلى الله عز وجل هي الطريقة التي نهجها الصحابة الكرام، التي كان عليها الصحابة والتابعون ومضى عليها الأسلاف الصالحون، وقد تصدى لبيان مذهبهم، لبيان مذهب الصحابة والتابعين إلى غير ذلك، وقد تصدى لبيان مذهبهم كثير من أئمة الإسلام وفرسان علم الكلام، فمنهم من أسهب وأطنب، ومنهم من توسط، ومنهم من انتخب. منهم من أسهب وأطنب، الإطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة، الإطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة، أما الإسهاب فهو بسطه مع قلة الفائدة، الإسهاب بسط الكلام مع قلة الفائدة. لذلك قالوا الإطناب بلاغة والإسهاب عي، الإسهاب عي. نعم، لذلك أظن قال الخليل قال يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ليفهم. من هنا قال العلماء من حفظ المتون نال الفنون، من حفظ المتون نال الفنون. وقالوا كذلك من قرأ الحواشي ما حوى شيء، يعني لم يحوي شيئا، من قرأ الحواشي يعني يأتي إنسان يريد أن يقرأ حاشية ابن العابدين هذا وربما يقرأها كلها ولكنه لم يحوي شيئا من العلم. ليه؟ لأنه لم يحفظ المتون أولا. فإذا حفظ المتون وقرأ شروحها ففهمها يعني، ثم بعد ذلك قرأ الحواشي فإنه يكون قد حوى كل شيء. فالأسف إذن هو غير حفظ إذن إنما يختصر الكلام ليحفظ ويبصى ليفهم. فالشيخ قال فمنهم من أسهب وأطنب، ومنهم من توسط يعني فكان بين الإطناب وبين الإسهاب، ومنهم من انتخب يعني اختار من كلام المتقدمين ما يرى الحاجة إليه أمس من غيره فيذكره مثلا. والانتخاب غالبا يكون دليل على أن الاختيار النفيس، اختيار النفيس مما تقدم، مما تقدم، فيختار النفيس من العلم من كلام المتقدمين، هذا الانتخاب. قال: من المختصرات، ومن المختصرات التي أنارت في حسنه مطالب. أول شيء المختصر أحبابنا هو ما كان قليل اللفظ، المختصر هو ما كان قليل اللفظ كثير المعنى، كثير المعنى، هذا المختصر، ما كان قليل اللفظ كثير المعنى. لذلك عرفوا الاختصار بقولهم هو إلقاء، إلقاء فضول الألفاظ من الكلام، إلقاء الفضول أو فضول الألفاظ من الكلام، إلقاء فضول الألفاظ من الكلام، من الكلام المؤلف. يعني عندما نأتي بكتاب ألفه عالم من العلماء فنقوم نحن باختصاره. ما هو الاختصار؟ أن نأخذ زبدة الكلام ونلقي الفضول منه، طبعا بشرط عدم الإخلال بمعانيه، بشرط عدم الإخلال بالمعاني. هذا هو المختصر وهذا هو الاختصار. قال: ومن المختصرات التي أنارت في حسنه مطالعه. أراد الله تعالى أعلم بقوله أنارت في حسنه مطالعه، يعني أن مطالع، يعني أن مطالع، يعني مطالع مختصر، يعني بداية، أن مطالع يعني بداية هذا المختصر أظهرت، بداية مطالع يعني بداية هذا المختصر أظهرت حسن تصنيفه وإتقان ترتيبه. هذا معنى قوله والله أعلم أنارت في حسنه مطالعه وحوت سحر البيان جوامعه وبدائعه. يعني كأنه أراد كذلك والله أعلم، فهي يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني مثل العقيدة الطحاوية، فهي مع وجازة ألفاظها جاءت واضحة المعنى، بل هي من شدة بيانها كانت كالسحر، بل هي من شدة وضوحها وبيانها وتأثيرها كانت كالسحر. وقد قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال: وحوت سحر البيان جوامعه وبدائعه. ما صنفه البحر الزاخر الفاخر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، فرغب الناس في قراءته وحفظه لكثرة فوائده وعذوبة لفظه، فشرحته شرحا مختصرا يبين أسراره ويوضح مشكلاته ويكشف أستاره، معتمدا على الله مفيض الخير والجود واهب وجود كل موجود جل وعلا. قال: ولما جاء في غاية الحسن والنضارة، يعني كأن الشيخ الآن يبين لنا أن هذه المقدمة إنما كتبها بعد الانتهاء، الانتهاء من التصنيف. وهكذا غالبا جميع المقدمات، جميع المقدمات إنها هي تكتب بعد الانتهاء، بعد انتهاء المصنف يكتب هذه المقدمة إنها. لذلك بعضهم قال هذه تسمى مقدمة وليس مقدمة، مقدمة لأنها هي كانت آخر التصنيف، ولكن المؤلف ماذا فعلها، ماذا فعل، قدمها، قدمها على غيره، إذا سماها مقدمة، سماها مقدمة. أما الذي سماها مقدمة نظر إلى معنى آخر، وهو أن الذي يقرأ مقدمة الكتاب الذي صنفه الشيخ ويفهمها تماما يصبح مقدما على غيره، مقدما على غيره في فهم مراد الشيخ من هذا الكتاب. أما الذي يقرأ الكتاب فهي قدمته، لما قرأها، لما قرأت المقدمة جعلتني مقدما على غيري ممن لم يقرأ هذا ممن قرأ هذا الكتاب ولم يطلع على مقدمة المؤلف أو مقدمة المؤلف، فهي مقدمة ومقدمة بنفس الوقت، مقدمة لمن قرأها فأتقنها وفهمها قدمته على من لم يقرأها، أو مقدمة لأنها صنفت آخرا ثم كتب أولا، والله أعلم. يعني هذا من باب التدقيق في التعبير. قال: ولما جاء في غاية الحسن والنظارة ونهاية اللطف والإشارة كنت متفكرا مدة من الزمان وبرهة من الأوان. تقول برهة وبرهة، يصح بضم الباء وبفتحها، البرهة والبرهة كلاهما معناه الحين الطويل من الدهر، الحين الطويل، البرهة والبرهة كلاهما معناه البرهة والبرهة بالضم والفتح كلاهما معناه الحين الطويل من الدهر. نعم. قال: وبرهة أو برهة من الأوان. ماذا يعني الأوان؟ الأوان أحبابنا معناه كذلك الحين والزمان، الأوان هو الحين والزمان. تقول: جاء أوان البرد. تقول: هذا أوان الجد، يعني هذا زمان. فالأوان هو الزمان، الأوان هو الزمان وهو الحين كذلك. قال: كنت متفكرا مدة من الزمان وبرهة أو برهة من الأوان في من أجعله باسمه. الضمير في أجعله راجع إلى الشرح، يجعل هذا الشرح باسمه. نعم. ليبقى طول الدهر برسمه. جميل. ليبقى طول مدة، يعني مدة الدهر برسمه. ففرغت قلبي من مضان الريب، فرغت قلبي من مضان الريب، ووجهته تلقاء مدين الغيب. فرغت قلبي من مضان الريب، لعله أراد بذلك أنه عمل أولا بعد أن رغب بنسبة هذا الكتاب لشخص ما، ماذا فعل أولا؟ رغب أولا شيء، عمل أولا على تطهير باطنه، تطهير باطنه من قصد خفي ربما يفسد عليه عمله، فهو يريد الإخلاص بالعمل ولا يريد أن يتخذ من هذا المؤلف مطية لدنيا يصيبها. نعم. فلذلك ماذا قال؟ قال: ففرغت قلبي من مظان الريب، الشك، من مظان التهمة، لأن الريب يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى التهمة ويأتي بمعنى الحاجة. نعم. يأتي كذلك الريب بمعنى الحاجة. نعم. فلما يقول الشيخ قال: ففرغت قلبي من مظان الريب، من مظان أي تهمة، وحررت قصدي تماما، حررت قصدي. نعم. ووجهته كذلك، وجهت قلبي تلقاء مدين الغيب. تلقاء مدين الغيب، إيش يعني مدين الغيب؟ إذا قرأنا القرآن نصد، قال الله تعالى، جاء في قول تعالى: إنا لمدينون. إيش يعني مدينون؟ يعني مملوكون بعد الموت. معنى قوله تعالى إنا لمدينون أي مملوكون بعد الموت. نعم. فهنا وجهت قلبي تلقاء مدين الغيب، يعني ملك الغيب أو مليك الغيب أو مالك الغيب، مالك الغيب. فوجهت قلبي تلقاء مليك الغيب، والله تعالى أعلم. يعني نحن أحبابنا لا نجزم بهذه، أنا لا أجزم بهذه المعاني التي أذكرها، يعني الشيخ الله أعلم بمراده، ولكن نحاول فهم كلام الشيخ قدر المستطاع. قال: فوقع من عالم القدس في سري، يعني أراد والله أعلم بأن الله لما هو حضر قصده وطهر قلبه من أي وصف ربما يخرجه عن سنن الإخلاص وتوجه إلى الله بقلبه تبارك وتعالى، قذف الله في قلبه وألهمه وشرح صدره بأن يعزو هذا التصنيف، أن يقدمه هدية لفلان من الناس. قال: فوقع من عالم القدس في سري أخفى من دردي، أخفى من دردي، يعني أخفى من دري، يعني الله أعلم بمراده، بس ولكن هناك توجيه لهذه المعنى لهذه الكلمة، أنا أراه بعيدا، ولكن هذا ما ممكن. أنت عندما يكون عندك شيء من الدر، أنا لا أجزم بهذا المعنى كما قلت يعني، ولكن أنت عندما يكون عندك در، هذا الدر ماذا تفعل؟ تخفيه، تخفيه حتى عن أعين أحبابك ربما. الدر يخفى ويخبأ. نعم. فهنا الشيخ يعني رحمه الله تعالى كأنه يعني جعل هذا الإلهام الذي قذف في قلبه هو إلهام مخفي خفي أخفى أشد خفاء من ذلك الدر الذي يخفى في صندوق إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. أخفى من دري أن أتحس به لهذا الكتاب مجلس من طلع من برج السعادة بدرا يتلألأ نورا ويملأ القلب بهجة وسرورا وأضحى غرة الجنان نزهة وضياء وضبطة السماء رفعة وسناء وظهرت عليه آثار البركة وقارنه السعد والتوثيق في الحركة ولاحت عليه لوائح السعادة وفاحت منه روائح السيادة وهو الأمير المعظم الكبير الأجل الأعظم مفخر الأمراء في العالمين كهف الفقراء والمساكين. انظر هذه التعابير: فريد العصر وزينة المصر ولي الأياد والنعم صاحب السيف والقلم الجام، يعني صاحب السيف والقلم، يعني كان من المجاهدين وكان من العلماء ولم يكتفي بمفخرة عن أخرى، الجامع بين الفضيلتين العلمية والعملية، يعني كان عالما عاملا، الحاول السعادتين الدينية والدنيوية، المشرق من جبينه نور الهدى، المشرق ولا المشرق؟ المشرق، لأنه قال إيش؟ الله، أن أشهد به من قال وهو الأمير، عفوا، المشرق من جبينه نور الهدى، المرتفع بيمينه أعلام التقى، المخجل البحر الخضم بفضله، والغاديات ببرده وسخائه، يعني الغاديات المراد بها السحاب، الأمير الجليل سيف الدين شيخ الملك الناصري، صرغت مش، أنا حاولت جدا أن أعطف على ضبط هذا الاسم ما وقفت، المالكي، ينبغي أن تكون المالكي، ليس المالكي يعني من مذهب الإمام مالك، لا، الصالحي، أدام الله عزه. يعني نلاحظ أن الشيخ وصف هذا الأمير بأوصاف ونعود كثيرة، إن رجعت إلى ترجمته في البدور الزاهرة، يعني حتى بالأمس رجعت إلى البدور الزاهرة، فذكروا عنه أشياء كثيرة جدا، معظم الكلام الذي ذكره الشيخ كان متصفا به رحمه الله، يعني حتى في أخريات أيامه مات مسجونا، سجن ومات سجن من الخشية منه. نعم. من الخشية منه، يعني لأنه لما وصف بهذه الأوصاف وانتشر فضله بين العامة والخاصة وصار يحبه العامة والخاصة، خشي السلطان على ملكه منه فحبسه حتى مات في السجن، حبسه دون تهمة، تهمته أنه كان محبوبا معروفا بالفضل والسخاء والكرم والعلم إلى غير ذلك، فخشي أن تحدثه نفسه بالسلطنة فيقوم بعمل انقلاب فسجنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أدام الله عزه وغفر من الخيرات كنزه وحفظ من الغير مهجته وأدام سروره وبهجته، فإنه متعين في هذا العصر لتربية العلماء. يعني هذا الرجل، هذا الأمير، كأنه وظفه الله عز وجل لتربية العلماء، لتربية العلماء، وكان معروفا بالإنفاق عليهم، كان ينفق على العلماء من ماله، وكان رحمه الله تعالى يعني يكرمهم ويجلهم ويفتح أبوابه لهم للعلماء، لا سيما الأحناف، وكان حنفي المذهب، وكان يحب المذهب الحنفي، وكان يكرم جميع العلماء، ولكن عندما يقف بباب عالم حنفي كان تتغير الأمور كثيرا. قال: معتنا بالإحسان على الفضلاء، والحمد لله الذي جعل ألسنة الناس بنشر ثنائه منطلقة، ورقاب العلماء بأعباء عطائه متطبقة، فمن كان مشتملا على هذه الصفات والمناقب اشتمال السماء على النجوم والكواكب فجدير. أحبابنا، قد بعض العلماء علماء السلاطين قد يفعل مقدمة طويلة عريضة في مدح سلطان من حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء، وتكتب في مقدمة كتاب كما فعل الشيخ ويطبع الكتاب وهكذا، ولكن بعد 20 أو 30 أو 40 أو 100 أو 200 سنة من يقرأ هذا الكتاب مباشرة بهمته يذهب ليقرأ ترجمة ذلك السلطان الذي قيل فيه ما قيل، فيجد إن وجد خلاف ما ذكر علم بأن ذلك العالم الذي ألف هذا الكتاب كان من علماء السلطة، فلا يلتفت إلى هذا الكلام كله، وربما يعرض عن كتابه بالكلية. أما إذا وجد بأن المسطور في كتب التاريخ مساو تماما لما ذكره في المقدمة فيجعل الكتاب على العين والرأس. قال: فمن كان مشتملا على هذه الصفات والمناقب اشتمال السماء على النجوم والكواكب فجدير أن تشرف ديباجة الكتاب بألقابه وينتمي إلى جماله حتى يبقى اسمه الشريف في الكتب والدفاتر بين الأنام على تعاطب الليالي والأيام ومد الدهور والأعوام. فحقق الله سبحانه وتعالى حقق الله يعني رجاء الشيخ مؤلف الكتاب، وكان كتابه يعني مشهورا ما شاء الله ومتداولا بين أيدي الطلاب. ورأيت كلا تنزع به همته إلى القرب بخدمته، يعني كل الناس يعني همته تتعلقت بأن يتقرب من هذا الحاكم أو الأمير بخدمته بتحفة تجود بها ذات يده، وكانت حالي تقعدني عن إهداء تحفة تشاكل خزانته الكريمة أو تشبه ما فيها من النفائس اليتيمة تذكرت قول المتنبي: لا خير عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ما عندك مال، أنت ما عندك يعني مال تنفق، فأنفق الكلمة الطيبة. وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة الصدقة. ولما رأيت العلم أفضل مرغوب فيه عنده وأجل ما يضحك به لديه آثرت أن أهديه الشرح المذكور على النمط المسطور، والمد من كمال عاطفته التلقي بحسن القبول، فإن ذلك غاية المأمون. وإن فسح في الأجل وسعدت ببلوغ الأمل جمعت له كتابا في الفقه شاملا لخلاصة ما في المطولات بالعبارات الواضحات، ومن الله التوفيق وبه هداية الطريق. قال: ونرجع إلى الشرح قال الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على مذهب فقهاء الملة. مذهب فقهاء الملة، الملة المراد بها الدين، الدين يعني فقهاء الدين. وسمي الدين ملة كما قال العلماء لأن جبريل عليه السلام أملاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لأنه عليه الصلاة والسلام أملى هذا الدين على أصحابه، وأصحابه أملوه على من بعدهم إلى يومنا هكذا، كل جيل يملي هذا العلم إلى على جيل آخر، فلذلك سمي هذا الدين ملة. الله. أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. الله. أشار بقوله هذا إلى مشار إليه ذهنيا، إذا كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب، كما قال في المنظومة: هذا كتاب في الخلافيات. طبعا صحيح المنظومة كما تعلمون هو أبو حفص عمر بن محمد النسفي، وهذه المنظومة في الخلافيات رتبها الشيخ رحمه الله على أبواب ذكر فيها خلاف الإمام سيد أبي حنيفة مع صاحبيه، وتعرض كذلك لذكر خلاف الإمام الشافعي والإمام مالك. قال: وإن كان قد كتب هذه المقدمة، يعني إنعى كتبها بعدما أنهى الكتاب، يكون كلمة هذا إشارة إلى الموجود الخارجي. إلى الموجود، إن كان قد كتبها أولا تكون إشارة الموجود في ذهنه، إن كان قد كتبها بعد الانتهاء من الكتاب تكون إشارة إلى الموجود الخارجي وهو الذي كتبه على الورق. طول العقيدة فعيلة بمعنى مفعول، يعني عقيدة فعيلة بمعنى مفعول، يعني مفتعلة، يعني مفتعلة معتقدة، عقيدة بمعنى معتقدة، أي المعقودة التي عقد عليها القلب وعزم بالقصد البليغ. وعزم بالقصد البليغ، ايش يعني بالقصد البليغ؟ يعني من غير تردد، من غير تردد. يقال: اعتقد فلان كذا، اذا ارتبط عليه القلب وعزم عزيمة محكمة. قال: انما سمي علم اصول الدين، وإنما سمي علم أصول الدين عقيدة لتعلقه بعقد القلب دون العمل بالجوارح، فكان المقصود منه نفس العلم، بخلاف علم الفروع فإن المقصود منه العمل بالجوارح كالصلاة ونحوها. يعني هنا ولا بأس بالإشارة، لأن الأحكام الشرعية أحبابنا كما استقر عندكم قسمان: منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية، وتسمى الأحكام الفرعية، وتسمى كذلك بالأحكام العملية. وسماها العلماء فرعية لكونها متفرعة عن الأحكام الاعتقادية، كما ذكرنا في أول المبحث أن علم الكلام هو أصل العلوم كلها، يعني متفرعة عنه. كذلك الأحكام العملية أو الأحكام الفرعية سميت فرعية لأنها متفرعة عن الأحكام الاعتقادية. وسميت عملية، الأحكام الفرعية سميت عملية لتعلقها بالعمل ولا تعلق بالاعتقاد. الأحكام الشرعية إما أن تكون أحكام عملية فرعية، أو أحكام تتعلق بكيفية الاعتقاد، تتعلق بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. وسميت أصلية لأن الأحكام العملية بنيت عليها، وسميت اعتقادية لتعلق الأحكام بالاعتقاد وليس بالعمل، لذلك سميت اعتقادية. فهذا إيش سمي، وإنما سمي علم أصول الدين عقيدة. وسيأتي هو كلام الشيخ حول هذا الموضوع، ولكن هل ندرك ذلك أو لا ندركه؟ لسه الكلام طويل نوعا ما. قال: وأهل الشيء ملازمه، أهل الشيء ملازمة، أهل السنة والجماعة، وأهل الشيء ملازمه، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يلازمونه. إيه نعم، يؤتى بالقرآن يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وكذلك يقال، قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإذا أهل الشيء هو الملازم والصاحب هو الملازم، فأهل الشيء ملازمه. والسنة أهل السنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع اسم للطريق المسلوك في الدين. في اللغة مطلق الطريقة، مطلق الطريق، سواء كان طريق حسنة أو كانت طريقة سيئة، مطلق الطريقة المسلوكة. لذلك جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا السنة في اللغة، السنة في اللغة. أما في الشرع فيسم للطريق المسلوك في الدين. وقد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيره من الصحابة، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فدل هذا الحديث على أن السنة تطلق كذلك على المأثور عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ولكن المراد بها ها هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وأمر بالدعاء إليها، الطريقة التي كان عليها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل بالدعاء إليها بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من فنحن إن شاء الله تعالى ممن اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا المنهج. والمراد بالجماعة الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وإليه الإشارة، بقوله عليه الصلاة والسلام: وهو الطريق الذي أنا عليه وأصحابي أنا. وإنما سميت هذه الطريقة طريقة أهل السنة والجماعة لأنها مخالفة لطريق أهل الهوى والبدعة، لطريق أهل الهوى والبدعة. لماذا لم يقل العلماء مثلا عوض أهل السنة والجماعة؟ لماذا لم يقولوا أهل الكتاب والجماعة؟ يعني إذا قلنا أهل الكتاب والجماعة، أهل الكتاب هذا علم على اليهود والنصارى، فلذلك نقول أهل السنة، أهل السنة والجماعة. والمذهب هو موضع الذهاب، المذهب هو المكان الذي تذهب إليه، موضع الذهاب، وهو الطريق الذي يسلك فيه. وفي العرف صار عبارة عما تقرر عليه رأي كل مجتهد، يقال مذهب أبي حنيفة رحمه الله لما تقرر عليه اعتقاده من الأحكام، فكأنما يذهب إلى ذلك النمط ويتبعه من يقلده، هذا معنى المذهب. والفقهاء جمع فقيه من فقه بالضم إذا صار الفقه سجية له، لا من فقه بالكسر فإنه يأتي لغير السجايا. إذا فقه الرجل يعني صار الفقه له طبيعة، صار الفقه له طبيعة، لا تكلف فيه، لا تكلف فيه. أما إذا فقه الرجل بمعنى يعني إن صح التعبير يعني هو فهم فهم آني جزئي بموضوع ما، ولم يصبح الفقه والفهم طبيعة له أو سجية له. قال الشاعر: ولربما بخل الجواد وما به بخل، ولكن ذاك نحت الطالب. والفقه في اللغة الفهم الدقيق الذي يتوقف على القرينة، الفهم الدقيق الذي يتوقف على القرينة، يعني فهم فهم بدليل، وليس فهما هكذا بدون دليل، فهم مبني على قرائن، هذا هو الفقه. وإلا إذا لم يكن هناك قرائن إن بنى عليها هذا الفهم كان هوى، كان هوى ولم يكن فقها. حتى يسمى الفقه فقها لا بد أن يكون قائما على قرائن وأدلة، فإنه لا يقال فقهت بأن السماء فوق الأرض. وفي الاصطلاح الفقه العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها، بأدلتها، هذا هو الفقه. وقال فخر الإسلام: والعمل بها، والعمل بها. لماذا قال والعمل بها؟ قال حتى لا يصير نفس العلم مقصودا، حتى لا يكون العلم، العلم بالأحكام الفرعية مقصودا لذاته، بل هو سبيل وسيلة. لذلك ذكرنا أكثر من مرة أحبابنا، أكثر من مرة، أن هذا العلم الذي نقرأه نحن هو ليس للتصدير، هو أول شيء للانتفاع الذاتي. أنا لا أصدر إلا بعد أن أنتفع، أنا أتعلم فأعمل فأعلم، أما أن أتعلم فأعلم دون أن أعمل يعني هذه مشكلة، يعني والله مصيبة أجلس بين الناس ونقرأ عن صلاة الضحى مثلا ونحن لا نصلي صلاة الضحى، نقرأ عن فضيلة القرآن الكريم ونحن لا نقرأ القرآن الكريم، عن فضيلة السنة واتباع السنة وأنا لست متبعا ومقصر للعمل تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثهم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا بالكاد باليوم حتى صلي عليه عليه الصلاة والسلام 10 مرات، أو إن أفلحت صليت عليه 20 أو 30 مرة، هذا معيب، هذا لا يجوز، هذا ما يصح، هذا هذا لا يصح أبدا. نعم، فالعلم، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية هي ليست مقصودة لذاتها، أنا أتعلم لأرفع الجهل عن نفسي ولأعمل ثم أعلم، وهذا ينبغي، يعني هذا المعنى أحب أنا أن أكرره كثيرا جدا جدا، لأن سبحان الله أرى عندما نكون مثلا في مكان عام في مسجد مثلا وفيه طلاب علم، طلاب علم، ندخل لمسجد مثلا، ندخل الطلاب مباشرة يجلسون، طب أين تحية المسجد؟ يؤذن المؤذن، طب أين السنة القبلية؟ أين السنة البعدية؟ أين الأذكار بعد الصلاة؟ تجدهم مقصرين بذلك تماما. صلاة التراويح يتقاعسون فيصلون 8 ركعات، يقولون لك هذا قول عند بعض العلماء، هذا القول على العين والرأس، ولكن أين أنت أيها الطالب العلم السائل إلى الله عز وجل من قول جماهير العلماء؟ فالعمل بالعلم أحبابي، العمل بالعلم، فأحذر نفسي وإياكم بالتقاعس عن العمل بالعلم. إذن الفقه العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها والعمل بها، فأنت إذا تعلمت ولم تعمل لست فقيها، ولن تدعى فقيها في الملأ الأعلى، لن تدعى فقيها بالملأ الأعلى حتى تكون عاملا قبل أن تكون معلما عامل. وقال سيد الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، أي ما ينتفع به من الثواب بإتيان الطاعات، وما يتضرر به من العقاب بإتيان المحارم والمحظورات، رضي الله عنه الله. قال: إنما سمى أبا حنيفة وصاحبيه بفقهاء الملة، وهي أي الملة الدين الحنيف. الدين الحنيف إيش عن الحنيف؟ عن المائل عن الباطل إلى الحق، المائل عن الباطل إلى الحق. وهي الدين الحنيف الذي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم به، لأنهم يعني أبو حنيفة أو أبا حنيفة، أن أبا حنيفة وصاحبيه أرفع العلماء شأنا وأقواهم حجة وبرهانا، السابقون في تمهيد الأصول والفروع، الجامعون بين الرأي الصحيح والمروي المسموع. وباعتبار أن الفقيه هو العالم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بها، وهم جمعوا بينها، جمعوا بين العلم والعمل. أما العلم فقد ظهرت آثاره في الشرق والغرب. قال وكيع: فتح لأبي حنيفة في الفقه والكلام ما لم يفتح لغيره. قال الحسين: سمعت الحسين وليس الحسن، الحسين وليس الحسن، لأن بعض النسخ، بعض النسخ هناك الحسن، فالبعض قال الحسن البصري، وهذا الكلام من عشرين سنة تقريبا. سمعت من قال أنه الحسن البصري، وهذا خطأ، لا يصح أن يكون الحسن البصري. ليه؟ قال لأن الحسن البصري توفي قبل النضر بكثير، فلا يتصور أن يروي الحسن البصري عن النضر ابن شميل. فهنا المراد هنا الحسين وليس الحسن، الحسين ابن حريث بن الحسن ابن ثابت أبو عمار المروزي. قال الحسين: سمعت النضر بن شميل يقول: كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة رحمه الله بما فتقه وبينه ولخصه. وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. قال أحمد بن صباح: سمعت الشافعي يقول: قلت لمالك ابن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. هذه السارية التي بنيت من الطين والحجارة، لو حاورك أبو حنيفة، طبعا هذا يعني يريد أن يرينا الإمام مالك كم أوتي سيدي أبو حنيفة من القوة والحجة والبرهان والتعبير على ذلك، لاستطاع أن يقيم لك الحجة على أن هذه السارية من ذهب وليست من طين كما أنت تعتقد. وأما العمل فقال علي بن زيد: رأيت أبا حنيفة رحمه الله تعالى رضي الله عنه ختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وقال حفص بن غياث: صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء الفشاء الآخرة 40 سنة، ومناقبه في العلم والعمل مشكورة لا تحصى. وأحبابنا ما يستهجن الواحد منا كيف صلى الإمام أبو حنيفة 60 ختمة وقرأ كان يقرأ ختمة بالنهار وختمة بالليل وورد ذلك على الإمام الشافعي كذلك. أحبابنا هذا في الواقع ليس بعسير، ليس بعسير على واحد منا. يعني أنت إذا كنت متقنا للقرآن، إذا كنت متقنا للقرآن تماما تستطيع أن تقرأ، تستطيع أن تقرأ ختمة بثمان ساعات. إذا كنت متقنا بثمان ساعات تقرأ ختمة، فثمان ساعات بالنهار وثمان ساعات بالليل، فكيف إذا كنت من أولياء الله عز وجل تقرأ ختمة بساعتين وتقرأها بإتقان؟ لأنه كما قلنا سابقا أحبابي، ذكرنا سابقا أن هذا الزمان هو ظرف، هذا الزمان هو ظرف بمثابة بالون، معروف البالون؟ بمثابة بالون. لعلي ذكرت هذا سابقا لكم أحبابي، في لو أننا أتينا الآن باثنين بالون، بالونين صنعا من نفس المواد ونفس التركيبة ونفس المصنع، أعطينا بالون لواحد صغير عمره 5 سنوات، قلنا له انفخ هذا البالون، يفعل يجلس هكذا ساعة، ساعة، ثم بعد ذلك ينفخ البالون بهذا المقدار، بهذا المقدار، ثم يأتي الكبير فيفعل مرة مرتين فينفخ البالون هكذا، فإذا بهذا الصغير يرى هذا الكبير أنه ذو قدرات خارقة وجبار. ليه؟ لأنه أتى بفعل عظيم، نفخ البالون هكذا، وضع فيه من الهواء مقدارا عظيما، هو هذا الصغير عجز عن فعل ذلك. فنحن الصغار ننظر إلى سيد أبي حنيفة رحمه الله على أنه عظيم جليل، فهو عظيم وجليل لا شك في ذلك، لأنه أتى بما عجزنا، بما نعجز نحن عن الإتيان، لأن هذا الزمان كما قلت أحبابي ظرف. الباري جل وعلا يخلق فيه ما يشاء، يخلق فيه ما يشاء، فيكون هذا الأمر خرقا للعادة، كرامة لهذا الإمام العظيم ولنظرائه من العلماء والأئمة. وهذا أحبابي كما قلت لكم ليس بعسير على الآحاد منا، فليس، فكيف على أولئك العظماء الأجلة رضي الله تعالى عنهم. الله. قال: وقال حفص بن غياث: صلى أبو حنيفة صلاة الفجر لوضوء العشاء الآخرة 40 سنة، ومناقبه في العلم والعمل مشهورة لا تحصى. فلما تحقق عند أبي جعفر الطحاوي الذي هو إمام المحدثين أنهم جمعوا بين العلم والعمل وأن مذهبهم عمدة أهل السنة والجماعة، سماهم فقهاء الملة، واختاره لنفسه، اختار مذهبه، مذهبهم مذهبا لنفسه، وكان الشافعية المذهب، كان المزني، الإمام المزني الشافعي كان خاله، وقرأه وفقهه الفقه الشافعي، ثم بعد ذلك صار حنفي المذهب. وذلك لأن سيدي أبا حنيفة رحمه الله ولد في عصر الصحابة وروى عن بعضهم وتفقه في زمن التابعين وناظر بعضهم فكان منهم، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه على ما نطق به الكتاب العزيز، وشهد النبي بخيريته.